ضيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء لا أشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى أخي أقضي غربتي حتى الأماني حتى الأماني حلوها مر لها طعم الدواء لكنني أحيا بذكراكم وألتمس الشفاء أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهناء وكأننا صبح تنا فتبعدم ذهب المساء أو أننا ورد تفتح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء وكأننا من سعدنا نحيا الحياة كما نشاء لكنها الأيام تأبى أن تدوم على سواء أنا منك يا دنيا بريء أنت يا دنيا ابتلاء وإليك يا ربي رجاء من سواك له رجاء أن ترجع الأيام بيضا مشرقات بالبهاء وتلم شمل الغائبين فقد تطاول ذا المساء أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا أخيق طال الشقى وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء